الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول الناظم رحمه الله: وعطفوا بنسق تفصيلا لأحد الجزئين أو رد إلى حق وصرف الحكم للذي تلا والشك والتشكيك والإبهام وغير ذلك من وفصله يفيد قصر المسند عليه كالصوفي هو المهتدي. يقول رحمه الله: وعطفوا بنسق تفصيلا. لأن ما زال حديثه رحمه الله عن مبحث إتباعه من المباحث التي سبق في الدرس الماضي الكلام على جلها وأكثرها، مبحث إتباعه أي المسند إليه. إذن من المباحث المتعلقة بالمسند إليه إتباعه. سبق المبحث الأول في حذفه، والمبحث الثاني في ذكره، والمبحث الثالث في تعريفه، والمبحث الرابع في تنكيره، والمبحث الخامس هنا في إتباعه. وقد ذكرنا أغراض إتباعه بالنعت، وأغراض إتباعه بالتوكيد، وأغراض إتباعه بعطف البيان، وأغراض إتباعه بالبدل. وقفنا على القسم الخامس من أقسام التوابع وهو عطف النسق. المسند إليه قد يعطف عليه بعطف النسق. لماذا؟ لهذه الأغراض المذكورة هنا، لأغراض وهي التي ذكرها المؤلف رحمه الله هنا. الأول من أغراض إتباعه بعطف النسق تفصيل المسند إليه مع الاختصار، تفصيل المسند إليه مع الاختصار. وعطفوا بنسق تفصيلا لأحد الجزئين، يعني المسند أو المسند إليه. إذن نبدأ بالأول تفصيلا. من أغراض إتباع المسند إليه بعطف النسق تفصيله مع الاختصار، إرادة التفصيل مع الاختصار. تفصيل ماذا؟ تفصيل المسند إليه، تفصيل المسند إليه مع الاختصار. مثال ذلك تقول: جاء زيد وعمر. فإن في العطف هنا، في العطف على المسند إليه، تفصيلا للمسند إليه، بأن الجائي الذي صدر منه المجيء هو زيد وعمر. وضع كلام. إذن ففي قولنا جاء زيد وعمر تفصيل للمسند إليه الذي صدر منه المجيء، فقد صدر المجيء من زيد وصدر المجيء أيضا من عمر. بخلاف ما لو قلت لك جاء رجلان أو جاء طالبان أو جاء اثنان، ففيه الاختصار ولكن ليس فيه تفصيل المسند إليه. إذن فمن أغراض عطف العطف على المسند إليه عطف نسق تفصيله، تفصيل المسند إليه. فقولك جاء زيد وعمر فيه تفصيل للمسند إليه بأن الجائي زيد وعمر، فصلنا فيه شكون اللي جاء بالخصوص. مع الاختصار، قولهم مع الاختصار احترازا من تكرير الجملة كلها، مما لو قيل جاء زيد وجاء عمرو فهذا فيه تفصيل للمسند إليه ولكن لا اختصار. إذن العطف عطف نسق، العطف عطف نسق على المسند إليه يفيد تفصيل المسند إليه مع الاختصار. إذن فقولك جاء زيد وعمر فيه تفصيل للمسند إليه الذي هو الجائي، بأن الجائي زيد وعمر. ولم يتعرض في هذه الجملة لكون مجيئه قبل زيد أو بعد زيد أو مصاحبا له، وإنما المقصود أنهما جاء معا وفصل في الجائيين بأنهما زيد وعمر على سبيل الخصوص. واضح هذا؟ النكتة الثانية تفصيل المسند كذلك مع الاختصار، تفصيل المسند، لأن الناظم قال تفصيلا لأحد الجزئين أي المسند أو المسند إليه، لأن جزئي التركيب هما المسند والمسند إليه. تكلمنا على مسند إليه. الآن قلنا يعطف على المسند إليه بعطف النسق لتفصيل المسند مع الاختصار. مثاله تقول جاءني زيد فعمر، جاءتني هند ففاطمة ثم فاطمة، جاء طلبة العلم حتى الجهال، جاء طلاب العلم حتى الجهال. في كل هذه الأمثلة أفاد العطف تفصيل المسند، لأن قولي جاء زيد فعمر أفاد أن مجيء عمرو كان بعد مجيء زيد، وأنه كان عقبه مباشرة، أفاد الترتيب وأفاد التعقيب، وهذا تفصيل للمسند، أي أن المجيء الثاني حصل بعد الأول، وأنه حصل بعده مباشرة. ففي قولي جاء زيد فعمر تفصيل للمسند اللي هو الفعل. فين كاين تفصيل الفعل الفقيه؟ لأننا بينا زمن حصول الفعل المسند، إمتى حصل؟ حصل المجيء من عمر عقب حصوله من زيد مباشرة، إذن بعده وبدون تراخي. وفي قول جاء زيد ثم عمر أفاد العطف أن مجيء عمر بعد مجيء زيد، وأنه مع تراخي، مع وجود تراخي. وقولي جاء الطلبة حتى الجهال فيه بيان، لأن ما بعد حرف العطف اللي هو حتى مرتب على ما قبلها، يعني أن ما بعد حرف العطف غاية لما قبله في الخصة في هذا المثال، وقد يكون العكس، قد يكون غاية له في الشرف في الدناءة، إما في الرفعة أو في ضدها. وأفاد أن ما قبل حرف العطف جزء أو كالجزء مما بعد حرف العطف، جزء أو كالجزء مما بعد حرف العطف. مفهوم الكلام؟ إذن يعطف على المسند إليه لإفادة تفصيل المسند، ماشي المسند إليه، مع الاختصار. لاحظتوا إذن في هذا المثال هذا تفصيل المسند؟ نعم، المسند فصلنا فيه اللي هو المجيء، قلنا هذا المجيء جاء قبل، وهذا المجيء كان بعد، وبعد مباشرة ولا بتراخي، هذا تفصيل للمسند. مع الاختصار يعني أن قولك جاء زيد وعمر أخسر مما لو قلت جاءني زيد وجاءني عمر قبله أو بعده. جاء زيد فعمر أخسر، جاء زيد فعمر ثم عمر أخسر من قولك جاءني زيد وعمر قبله أو بعده أو مصاحبا له. مفهوم سيدي؟ قال رحمه الله وعطفوا بنسق تفصيلا لأحد الجزئين، وعطفوا بنسق لأجل تفصيل، لأن تفصيلا منصوب بنزع الخافض، وعطفوا بنسق لأجل تفصيل، لتفصيل أحد الجزئين، لتفصيل أحد الجزئين أي المسند إليه أو المسند، إما لتفصيل المسند إليه وإما لتفصيل المسند، لأحد الجزئين. والجزآن هما، والجزآن هما المسند والمسند إليه. قالوا عطفوا بنسق تفصيلا لأحد الجزئين أو رد إلى حق. أو رد بالجر معطوف على تفصيلا، المجرور بحرف الجر المقدر، لأنه منصوب بإسقاط الخافض، وأصله في المعنى مجرور، في المعنى ديالو مجرور، لأن المعنى وعطفوا بنسق لأجل تفصيل، هكذا قلنا وعطفوا بنسق لتفصيل، فهو في المعنى مجرور، ولذلك عطف المؤلف رحمه الله ردي بالجر على معنى. إذن أو ردي بالجر معطوف على معنى تفصيلا، أي لتفصيل أو رد. قال رحمه الله أو رد إلى حق. النكتة الثالثة من نكت العطف على المسند إليه عطف نسق رد السامع عن الخطأ في الحكم، رد السامع عن الخطأ في الحكم إلى الصواب، رد السامع عن الخطأ في الحكم إلى صواب، هو اللي عبر عليه بقوله حق أو رد إلى حق أي إلى صواب. ورد لماذا؟ رد للسامع، يعني أن المتكلم يرد السامع عن الخطأ الذي توهمه إلى الصواب. مثال ذلك تقول جاء زيد لا عمرو، لمن توهم مجيء عمرو دون زيد أو مجيئهما معا. إذا كان المخاطب السامع توهم أن الجائي هو عمرو أو أن زيدا وعمرا معا جاء، كتقول له جاء زيد لا عمرو، إذن فترد السامع عن الخطأ في الحكم إلى الصواب. كتقول له راه ماشي زيد اللي جا، راه جا عمرو، وماشي جاوا بجوج، جا عمرو وحده. إذن فإذا كان السامع يتوهم أن عمرا جاء دون زيد أو أنهما جاء معا وكان الذي جاء هو زيد لا وحده لا عمرو، تقول له جاء زيد لا عمرو. إذن ما الغرض من العطف؟ لأن لا من حروف العطف. ما الغرض من العطف؟ رد السامع عن الخطأ في الحكم إلى الصواب، مفهوم الكلام؟ أو رد إلى حق وصرف الحكم للذي تلا. الغرض الرابع صرف الحكم أي المحكوم به للذي تلاه أي للمعطوف عليه، بمعنى صرف حكم عن محكوم عليه إلى محكوم عليه آخر، صرف حكم عن محكوم عليه إلى محكوم عليه آخر. هذا هو معنى قوله أو صرف حكم للذي تلا، أي صرف المحكوم به للذي تلا حرف العطف للمعطوف عليه. تصرف الحكم عن محكوم عليه إلى محكوم عليه آخر. مثال ذلك تقول جاء زيد بل عمرو، جاء زيد بل عمرو، هذه بل التي تسمى للإضراب يا كسيشم، جاء زيد بل عمرو. ما الذي فعلت هنا؟ صرفت الحكم عن محكوم عليه اللي هو زيد إلى محكوم عليه آخر اللي هو عمرو. جاء زيد بل عمرو، صرفت الحكم اللي هو شنو هو الحكم؟ المجيء، صرفته عن محكوم عليه اللي هو في مثالي زيد إلى محكوم عليه آخر. إذا شنو المقصود بالعطف؟ لماذا أتيت به لهذا الغرض؟ أتيت بالعطف لهذا الغرض لأصرف الحكم عن محكوم عليه إلى محكوم عليه آخر، عن زيد إلى عمرو. جاء زيد بل عمرو، أو تقول ما جاء زيد بل عمرو، ما جاء زيد بل عمرو، صرفت الحكم عن المحكوم عليه الأول وزيد إلى عمرو. ولكن انتبهوا، ذلك المتبوع، ذلك المعطوف عليه بعطف النسق، إذا صرفت الحكم عنه فهل أثبت له حكما ما؟ إذا صرفت الحكم عنه فهل أثبت له حكما ما إثباتا أو نفيا؟ لا، يبقى في حكم المسكوت عنه. انتبهوا، هذاك المتبوع يبقى في حكم المسكوت عنه، يعني أن قولي جاء زيد بل عمرو شنو في هذا الكلام؟ إثبات المجيء لعمرو، أما زيد فهو مسكوت عنه. واش إذا قلت جاء زيد بل عمرو نفيت المجيء عن زيد؟ لا لا، فقط لم أخبر عنه، الله أعلم جاء ولا ما جاش ما عرفتش، ولكن عمرو جاء. إذن فقولي جاء زيد بل عمرو فيه إثبات الحكم لما بعد بل، وكون ما قبلها في حكم المسكوت عنه، لم أثبت له الحكم ولم أنفيه عنه، وإنما فقط صرفت عنه الحكم إلى غيره، ولكن واشتبت لي ولم أثبت لي بقي ما هو أعم، مفهوم الكلام؟ قال أو صرف حكم للذي تلا. والشك من أغراض عطف النسق الشك، وذلك إذا كان المتكلم مترددا في تعيين المسند إليه، كما لو قلت جاء زيد أو عمرو إذا كنت تعلم أن أحدهما جاء لا بعينه، عارف واحد منهم جاء ولكن شكون بالضبط ما عرفتش. إذا كان المتكلم عالما بحصول النسبة من أحدهما لا بعينه فإنه يأتي بالحرف الدال على الشك، فإنه يعطف بعطف النسق لأجل الشك. إذا متى تقول أنت جاء زيد أو عمرو؟ إذا كنت عالما بحصول المجيء من أحدهما ولكن لا بعينه. إذا من غرض بالعطف لماذا عطفت؟ علاش قلت في كلامي جاء زيد أو عمرو؟ لماذا أتيت بعطف النسق؟ لأجل الشك. الشك ماشي تشكيكش. من أغراض عطف النسق التشكيك. فرق بينهما. التشكيك، التشكيك يكون للمخاطب، لاحظ الشك يكون للمتكلم، والتشكيك يكون من المتكلم للمخاطب، يعني أنك توقع المخاطب في الشك، هذا هو التشكيك، أنت تشككه، توقعه في الشك. إذا التشكيك ما هو؟ هو إيقاع المتكلم المخاطب في التردد. متى يحصل ذلك؟ إذا كان المتكلم عالما بالنسبة ولكن أراد أن يشكك المخاطب، هو عارف بغي يشكك المخاطب. في نفس المثال جاء زيد أو عمرو، أنا عالم بالجاء منهما بعينه، عارف شكون اللي جاء زيد ولا عمرو، ولكن بغيت أنت نوقعك في الشك، فأقول لك جاء زيد أو عمرو. إذا لماذا أتيت بالعطف؟ لتشكيكك، لتشكيك المتكلم للسامع. إذا ما الفرق بين الشك والتشكيك؟ أنه في الشك لا يكون المتكلم عالما بأحدهما بعينه، بالذي أسند إليه الحكم بعينه، ولكن في التشكيك يكون عالما وقصده أن يوقع المخاطب في الشك. مفهوم الكلام؟ قال والشك والتشكيك والإبهام. من أغراض العطف عليه عطف نسق الإبهام، الإبهام على المخاطب. كذلك إذا كان المتكلم عالما بالنسبة، الإبهام على المخاطب إذا كان المتكلم عالما بالنسبة وقصد أن يبهم، يعني أن يجمل الأمر على المخاطب. مثال ذلك قول الله تعالى على لسان نبينا صلى الله عليه وسلم وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. النبي صلى الله عليه وسلم عالم أنه على هدى وأن المشركين على ضلال مبين، ومع ذلك أتى بلفظة أو. وش هو شاك؟ شاك هل هو على هدى أو على ضلال؟ لا، وإنما أراد الإبهام على المخاطبين لنكتة. هذا الإبهام يكون لنكتة. علاش الإبهام؟ لغرض. قال لهم وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. إذن فحصل الإبهام في المسند وفي المسند إليه، في المسندين وفي المسندين إليهما بجوج، يعني أن أحدنا ثابت له أحد المسندين. كيقول لهم واحد منا حنا ولا نتوما ثابت له أحد المسندين. شنو هو أحد المسندين؟ هدى أو ضلال مبين. واحد منا ثابت له أحدهما، إما ثابت لكم الهدى فيثبت لي الضلال، وإما ثبت لكم الضلال فيثبت لي الهدى. مفهوم الكلام؟ هذا هو الإبهام. إذا الإبهام معناه إبهام المتكلم على السامع. هذا الإبهام الذي ذكرته يكون فيه المتكلم عالما بالنسبة ولكن قصده الإبهام على المخاطب لنكتة. ما هي النكتة هنا؟ النكتة هنا قطع لجاج المخاطبين وعدم إنكارهم، قطع لجاجهم وعدم إنكارهم. قصدك أن تزيل إنكارهم وأن تقطع لجاجهم، لأنك إذا قلت لهم إنكم على ضلال مبين وأنا على هدى غيب قل لجاج ولا لا؟ يقولوا لك لا، احنا اللي على هدى وانت على ضلال وكذا، وجئتنا بآلهة ما كان عليها آباؤنا وأجدادنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قصد قطع ذلك، أن يقطع اللجاج وأن يزيل هذا الإنكار. فقال لهم أحدنا، وهذا لا شك ولا ريب فيه، هل ينكر المشركون ذلك؟ لا ينكرون، هم يعلمون أن أحدا منهم على حق والآخر على باطل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم عبادتكم شرك، وعبادة العبادة يجب أن تكون لله وهي التوحيد، وما عداها فهو شرك. وهم يقولون عبادة هذه الأشياء توحيد. وش واضح الكلام؟ إذن فلا شك أن أحدهما مصيب والآخر هادشي اللي قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم، واحد منا على هدى والآخر في ضلال. إذن هم يتفقون على ذلك، يوافقون عليه، فقصد النبي صلى الله عليه وسلم بذلك إبهام الأمر عليهم لقطع لجاجهم ولإزالة إنكارهم. واضح هذا هو القرآن. قال رحمه الله: والشك والتشكيك والإبهام وغير ذلك من الأحكام. وغير ذلك من الأحكام كالتخيير والإباحة، يعني وغير ذلك من الأحكام، وغير ذلك من الأغراض التي لأجلها يؤتى بعطف النسق. مثال ذلك كالتخيير والإباحة، قد يؤتى بعطف النسق لأجل التخيير، أو يؤتى بعطف النسق لأجل الإباحة. قال لك الشارح: ومثالهما والفرق بينهما واضح ظاهر معلوم. يعني المثال ديال التخيير وديال الإباحة سهل، والفرق بين التخيير والإباحة سهل. ما هو ضابط الفرق بينهما كما سبق في النحو؟ أنه في التخيير لا يمكنك الجمع بين المعطوف والمعطوف عليه، وفي الإباحة يمكن الجمع. فإذا أمكن الجمع بين المعطوف والمعطوف عليه فيقال فذلك هو الإباحة، وإذا لم يمكن الجمع فالتخيير. مثال التخيير أن يقال لك: تزوج هندا أو أختها، تزوج هندا أو أختها. إذن أتي بالعطف هنا لإفادة ماذا؟ التخيير. مثال الإباحة: اقرأ النحو أو الصرف، فأتي بالعطف هنا لأجل إيش؟ الإباحة. ما الفرق بينهما؟ ظاهر. ففي المثال الأول تزوج هندا أو أختها لا يمكن الجمع، إذن فالعطف المقصود به التخيير. وفي المثال الثاني اقرأ النحو أو الأصول يمكن الجمع، إذن فأول الإباحة. هذا معنى قوله وغير ذلك من الأحكام. إذا المقصود هذه أشهر وأكثر أغراض عطف المسند إليه بعطف النسق. يعطف على المسند إليه بعطف النسق إما لتفصيل المسند إليه مع الاختصار، أو لتفصيل المسند كذلك، أو لرد السامع عن الخطأ في الحكم إلى الصواب، أو لصرف الحكم عن المحكوم عليه إلى محكوم عليه آخر، أو الشك أو التشكيك أو الإبهام أو غير ذلك من الأحكام كالإباحة والتخيير. إذن إلى هنا أنهى المؤلف رحمه الله البحث الخامس. يا جزيلي البحث الخامس وهو في إتباعه، البحث الخامس من مباحث المسند إليه في إتباعه، أنهينا الكلام عليها. ثم أشار رحمه الله للبحث السادس وهو في فصله. قال رحمه الله: وفصله يفيد قصر المسند عليه كالصوفي هو المهتدي. الغرض السادس من أغراض البحث السادس من أبحاث المسند إليه فصله. ما معنى فصله؟ أي تعقيبه بضمير الفصل. فصله بمعنى أي تعقيبه بضمير الفصل، يعني الإتيان بضمير الفصل بعد المسند إليه. ذكر المسند إليه وتأتي بعده مباشرة بضمير الفصل. لماذا يؤتى بعد المسند إليه بضمير الفصل؟ يؤتى بالمسند بضمير الفصل بعد المسند إليه، يعقب المسند إليه بضمير الفصل لغرض من الأغراض. ذكر المؤلف من تلك الأغراض غرضا واحدا، وزاد الزمخشري في الكشاف اثنين، فالمجموع ثلاثة. الغرض الذي اقتصر عليه الناظم رحمه الله هو إفادة التخصيص القصر، وفصله يفيد قصر المسند عليه. إذن يؤتى بعد المسند إليه بضمير الفصل، لماذا؟ ما الغرض الذي لأجله يؤتى بذلك؟ لإفادة التخصيص، لتخصيصه لقصر المسند عليه. وفصله يفيد قصر المسند عليه، أي لقصر المسند على المسند إليه، لقصر المسند على المسند إليه، لإفادة التخصيص، أي أن هذا المسند خاص بالمسند إليه ولا يشمل، لا يتناول غيره، خاص بالمسند إليه ولا يتناول غيره. الشارح رحمه الله مثل بقولك زيد هو العالم. زيد هو العالم، زيد هذا مسند إليه، عقب هنا بضمير الفصل اللي هو هو، عقب المسند إليه بضمير الفصل لإفادة قصر المسند على المسند إليه، أي أن زيدا هو العالم لا غيره. إيش معنى زيد هو العالم؟ أي لا غيره. ولذلك لا يجوز في اللغة أن تقول زيد هو العالم وغيره، مش صحيح، هذا تناقض. لا يصح لغة أن تقول زيد هو العالم وغيره. لماذا لا يصح أن تقول وغيره؟ لأن ضمير الفصل الذي أتيت به، ولأن تعريف الجزئين أفاد قصر المسند اللي هو العالم على المسند إليه، يعني أن العالم زيد دون غيره. هذه هي إفادة الإتيان بضمير الفصل، قصر المسند على المسند إليه، يعني أن العالم زيد لا غيره. ولذلك لا يصح تقول زيد هو العالم وغيره. هذا مثال الشارح، وهذا المثال فيه نظر كما قال المحشي. لماذا؟ لأن التخصيص هنا أخذ من تعريف الجزئين، وضمير الفصل إنما أكد ذلك، ماشي هو اللي فادنا القصر. القصر قصر المسند على المسند إليه أخذ من تعريف الجزئين، زيد العالم، من تعريف الجزئين استفدنا القصر والتخصيص. إذن هو شنو أفاد؟ أفاد التأكيد، أكد لنا ذلك، هذا القصر أكدوا لنا. إذن الصواب أن حتى المثال ديال الناظم ماشي صحيح، الصوفي هو المهتدي ليس صحيح. لماذا؟ لتعريف الجزئين أيضا، الصوفي معرفة والمهتدي معرفة، فالقصر والتخصيص أخذ من تعريف الجزئين لا من ضمير الفصل. إذن فالصواب أن يمثل بنحو قولك زيد هو أفضل من عمرو، أو زيد هو يقاوم الأسد، زيد هو أفضل من عمرو. إذن المسند إليه اللي هو زيد عقب بضمير الفصل اللي هو هو، تعقيبه بضمير الفصل هنا ماذا يفيد؟ يفيد قصر المسند عليه، يفيد قصر المسند على المسند إليه. زيد هو أفضل من عمرو أي لا غيره. إذن هذه النسبة التي نسبتها لزيد لا توجد عند غيره، هو أفضل من عمرو دون غيره. زيد هو يقاوم الأسد أي لا غيره، لا يقاوم غيره الأسد. إذن هذا هو الغرض الذي ذكره الناظم واقتصر عليه تبعا للأصل. فإن القزويني في التلخيص أيضا اقتصر على هذا، قال وفصل المسند إليه لتخصيصه بالمسند. فصل المسند إليه شنو غرض دياله؟ قال لتخصيصه بالمسند. فلذلك الناظم اقتصر على ذا كما اقتصر أصله. إذن فمن هذه النكتة؟ وش واضحة هذه؟ إذن يؤتى بعد المسند إليه بضمير الفصل، يعقب بضمير الفصل لإفادة نكتة، وهي قصر المسند عليه. القصر ايش معنى القصر؟ يعني أن المسند مقصور على المسند إليه، مختص بالمسند إليه، لا يتناول غيره. زاد الزمخشري رحمه الله في الكشاف في تفسير قوله تعالى وأولئك هم المفلحون نكتتين. النكتة الثانية أنه يؤتى بضمير الفصل بعد المسند إليه لإفادة أن ما بعده خبر لا صفة، لإفادة أن ما بعد ضمير الفصل خبر لما قبله لا صفة له، لأنه لولا ضمير الفصل لالتبس الخبر بالوصف بالنعت، وهذا لا يكون إذا كان الجزآن معرفين، ما كيكونش في تعريف الجزئين، لا يكون إذا لم يكونا معرفين، وإنما يكون إذا كان الجزآن معرفين. بمعنى هذا لا يلتبس بالأول، لأن الأول قلنا على التحقيق يمثل له بقولك زيد هو أفضل من عمرو، وزيد هو يقاوم الأسد، وفي هذين المثالين لا يلتبس الخبر بالنعت، واضح أن أفضل خبر. إذن فالغرض كما ذكرنا هو القصر، قصر المسند على المسند إليه. ولكن إذا كان الجزآن معرفين فقد يكون الغرض هو التفريق بين الخبر والنعت، لولا الاتيان بضمير الفصل لالتبس الخبر بالنعت. كون ما جبناش ضمير الفصل غيوقع الالتباس. مفهوم الكلام؟ مثال ذلك زيد العالم. لو قلت لك زيد العالم لكنت متشوفا الى الخبر. زيد العالم مالو؟ علاش؟ لانك تتوهم ان العالم نعت لزيد. زيد العالم ما الذي وقع له؟ ما الذي جرى معه؟ فللفصل وللتفريق بين النعت والخبر اتي بضمير الفصل. زيد هو العالم، فتعلم ان العالم خبر لا وصف. ملي جبت ضمير الفصل كيتعين ان يكون خبرا، ما بقاش عندك تشوف الى الخبر، عرفتي انه هو زيد هو العالم. ورقلم اذا يؤتى بضمير الفصل لافاده ان ما بعده خبر عن المسند اليه لا نعت له. الغرض الثاني الذي زاده الزمخشري هو التاكيد، وهذا هو الذي يصلح له مثال الناظم. التاكيد هو الذي يصلح له مثال الناظم. والمراد بالتاكيد هنا تأكيد نسبة المسند للمسند إليه، يعني تأكيد الإسناد، تأكيد الإسناد، تأكيد نسبة المسند للمسند إليه. كما في مثال الشارح والناظم، زيد هو العالم. الجزءان معرفان يا سيدي. إذا كان الجزءان معرفين فالغرض تأكيد الإسناد، تأكيد النسبة. وإلا فالنسبة حاصلة بدون ضمير الفصل. بلا ضمير الفصل النسبة حاصلة بين المسند والمسند إليه، وإفادة التخصيص حاصلة بين المسند والمسند إليه. فإذا أتي بضمير الفصل مع تعريف الجزئين أفاد ذلك تأكيد النسبة والإسناد بين الجزئين. وش معنى تأكيدها؟ أي مرة أخرى تأكيدها بمعنى أنها حاصلة بدون ضمير الفصل، وبضمير الفصل أكدت مرة أخرى. إذن هذه النسبة شنو كانت النسبة بين الجزئين؟ كانت النسبة بين الجزئين مقصورة على المسند إليه ولا لا؟ لأنهما معرفان، فإذا كانا معرفين إذن فنسبة المسند للمسند إليه كانت مختصة بالمسند إليه، نسبة المسند كانت قاصرة على المسند إليه. فإذا أتيت بضمير الفصل أكدتها. هذه النسبة القاصرة على المسند إليه المختصة به تؤكدها. زيد هو العالم، ضمير الفصل أكد لنا، أكد نسبة العلم لزيد. هذاك العلم المنسوب إلى زيد وكان مقصورا عليه بتعريف الجزئين أكد ذلك بضمير الفصل. إذن فالحاصل أن تعقيب المسند إليه بضمير الفصل يكون لي أغراض ثلاثة: إما لي إفادة قصر المسند على المسند إليه، أو لإفادة أن ما بعده خبر لا نعت، أو لتأكيد النسبة بين المسند والمسند إليه، يعني تأكيد ذلك التخصيص والقصر للمسند على المسند إليه. إذن مثال الناظم الصوفي هو المهتدي، هل يصح مثالا لما ذكر، لما ذكره من قصر المسند؟ لا، لا يصح. الصواب هو أن يمثل زيد هو أفضل من عم أو يقيم، وإنما هنا يفيد التعقيب بضمير الفصل تأكيد النسبة. لماذا؟ لأن الجزئين معرفان، الصوفي معرف والمهتدي معرف. فلو قيل الصوفي المهتدي لأفاد القصر، قصر المسند على المسند إليه، فأتي بضمير الفصل لتأكيد ذلك. وهذا المثال اللي هو الصوفي هو المهتدي لا يصح أن يمثل به على ما قصد الناظم إلا بتأويل. لا يصح أن يمثل به لما أراد الناظم، يعني لقصر المسند على المسند إليه، إلا بتأويل. لنسلم أن في المثال إفادة قصر المسند على المسند إليه، شغي يكون المعنى الصوفي هو المهتدي لا غيره، يعني أن الاهتداء قاصر على الصوفي، وهذا يحتاج إلى تأويل. فإن غير الصوفي أيضا مهتد، لأن المراد بالاهتداء الدخول في الإسلام، المراد بالاهتداء واش؟ الإسلام، هذا قصدهم. إذن فغير الصوفي أيضا مهتد، اللي ماشي صوفي حتى هو مسلم، هل غير الصوفي كافر على مذهبهم على قولهم؟ إذن فعلى مثال النادم أيضا يحتاج إلى تأويل، ولذلك تأوله الشارح. اش قال لك؟ الصوفي هو المهتدي، أي إذا أريد الكمال، بمعنى أخذ من هذا أو استفدنا من هذا المثال قصر لاهتداء الكامل على الصوفي، يعني أن الصوفي هو المهتدي اهتداء كاملا. إذن ففيه قصر المسند على المسند إليه، ولكن بتأويل. شنو التأويل؟ إرادة الكمال. الاهتداء الكامل مقصور على الصوفي لا على غيره، ماشي المراد أصل الاهتداء، وإلا فهم يسلمون أن أصل الاهتداء يوجد في غير الصوفي، ولكن الاهتداء الكامل إنما هو في الصوفي لا في غيره. ولذلك هذا المثال ديال الناظم يحتاج إلى تأويل. ولو قال رحمه الله كالسني هو المهتدي لكان أصوب، ولا لا؟ لو قال كالسني هو المهتدي يكون موافقا في الوزن ويكون أنسب من جهة المعنى، وقد سبق الكلام على هذه اللفظة فيما مضى من الدروس. إذن فمثال النادم رحمه الله نعم سبق لفيه مشاحة، هذا فيه مشاحة لأنه يوهم الباطل، وقد سبق بيانه في درس مضى. لفظ الصوفي يوهم الباطل، يوهم صوفية ابن عربي والحلاج اللذان وغيرهما ممن يقولون بالكفريات والضلالات، فلذلك وجب تجنبه. إذن قلت المسند إليه يفصل بضمير الفصل، يعقب بضمير الفصل لغرض من هذه الأغراض الثلاثة، ذكر النادم واحدا منها ومثل له بمثال لا يعني يمكن أن يمثل به لما أراد إلا على تأويل، مع أن المثال بتأويله فيه نظر، فليس مثالا لما ذكر، بل هو مثال لما زاده الزمخشري وهو التأكيد، كما سيأتي بيانه إن شاء الله عند المحشي، مفهوم؟ والصواب أن يمثل بقولك زيد هو أفضل من عمرو كما مثلنا، مفهوم الكلام؟ واضح. يزيد صوت. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله وعطفوا بنسق تفصيلا لأحد جزئين أو رد إلى حق وصرف الحكم للذي تلا والشك والتشكيك والإبهام وغير ذلك من الأحكام. وأما العطف أي جعل الشيء معطوفا على المسند إليه بحرف، فلأمور منها تفصيل المسند إليه مع الاختصار، نحو جاء زيد وعمر، فإن فيه تفصيلا للفاعل بأنه زيد وعمر من غير دلالة على تفصيل الفعل بأن المجيئين كانا معا أو مرتبين مع مهلة أو بلا مهلة. ومنها تفصيل المسند كذلك نحو كذلك أي مع الاختصار، تفصيل المسند كذلك أي مع الاختصار نحو جاءني زيد فعمر أو ثم عمر أو جاء القوم حتى خالد، فالثلاثة تشترك في تفصيل المسند إلا أن الفاء تدل على التعقيب، على التعقيب من غير تراخ، وثم على التراخي، وحتى على أن أجزاء ما قبلها مرتبة في الذهن من الأضعف إلى الأقوى أو بالعكس. فمعنى من الأضعف إلى الأقوى أو بالعكس قوله من الأجزاء، هذا هو الشرط المعروف في عطف حتى، أن يكون ما قبلها، أن يكون ما بعدها بعضا لما قبلها أو كالبعض، وكونه بعضا وغاية شرف، وعكسه إذن وعكسه إذن فقوله أن أجزاء ما قبلها مرتبة في الذهن، هذا هو الشرط الأول، أن يكون ما قبل ما بعدها جزءا أو كالجزء مما قبلها. عش كنقول جزءا أو كالجزء، لأنه قد يكون جزء حقيقي أو مجازا أو كالجزء، المراد أن يكون ما قبلها متعدد، هذا هو المقصود كما سبق تقريره في النحو، أن يكون ما قبلها ذا تعدد وما بعدها جزء من ذلك المتعدد، سواء كان بعضا منه أو كالبعض. فيجوز تقول أعجبتني الجارية حتى كلامها، مع أنه ليس بعضا يعني حسيا، أو قهرناكم حتى الكماتة، فأنتم تهابوننا حتى بنين الأصاغرة، كذلك كالجزء. وقوله رحمه الله من الأضعف إلى الأقوى أو بالعكس، هذا هو الشرط الثاني الذي يشترط هنا، وهو أن يكون غاية لما قبله في الشرف أو في الخسة، من الأضعف إلى الأقوى، يعني من الدناءة إلى الرفعة، أو العكس، الشاهد أن يكون ما بعدها غاية لما قبلها، إما يكون أشرف مما قبله أو يكون أخس مما قبله. أشرف مما قبله كقولك جاء الناس حتى الأنبياء، وأخس مما قبله جاء الصالحون حتى الفساق مثلا. فمعنى تفصيل المسند فيها أي حتى أن يعتبر تعلقه بالمتبوع أولا وبالتابع ثانيا، من حيث إنه أقوى أجزاء المتبوع أو أضعفها، ولا يشترط فيه الترتيب الخارجي. فإن قلت يعني التفصيل المسند في حتى أين، في الفاء وثم واضح، ولكن في حتى أين يوجد؟ قال فمعنى تفصيل المسند فيها أي في حتى أن يعتبر تعلقه بالمتبوع أولا وبالتاني ثانيا، يعني ملي كنقول لك جاء القوم حتى خالد، إذا تعلق المسند اللي هو جاء أولا بالقوم، ثم تعلق بما بعد حتى ثانيا بالمتبوع أولا وبالتابع ثانيا. قال من حيث إنه أقوى أجزاء المتبوع أو أضعفها، يعني تعلقه بالثاني من هذين الجهتين، إما من حيث إنه أقوى أجزاء المتبوع أو إنه أضعفها. علاش؟ لأنك تقول لي خالد راه تعلق به المجيء أولا، لأنني من اللي قلت جاء القوم خالد من القوم، إذن فقد تعلق به المجيء أولا، ثانيا هذا تكرار، كنقول لك قال لك لا راه تعلق به ثاني من جهة أخرى، من جهة إنه أضعف من تعلق به الحكم أو أقوى من تعلق به الحكم، بمعنى هذاك الذي جاء بعد حتى تعلق به الفعل مرة أخرى باعتبار آخر من جهة الشرف أو الخسة. هذا هو معنى قوله من حيث إنه أقوى أجزاء المتبوع أو أضعفها. زين؟ ولا يشترط فيها الترتيب الخارجي لجواز أن يكون، يجوز أن يكون، أن تكون صحيح، لجواز أن يكون ملابسة الفعل لما بعدها قبل ملابسته للأجزاء الأخرى التي قبلها. بمعنى واضح الكلام هذا، قال لك ولا يشترط فيه الترتيب الخارجي، ملي كنقول لك جاء الناس حتى الأنبياء، ماشي شرط يكون الأنبياء جاءوا بعد الناس، لا، لا يشترط الترتيب الخارجي، لإمكان قد يجوز أن يكون مجيء الأنبياء قبل الناس، ممكن. نعم، قال لجواز أن يكون ملابسة الفعل لما بعدها، لما بعد حتى قبل ملابسته للأجزاء الأخرى التي قبلها، ممكن. إذن فلا يشترط الترتيب الخارجي، وإنما المشترط الترتيب الذهني، فإن وجد مع الخارج فبها ونعمة، وإلا فلا يشترط. مثال ذلك، لاحظوا، ممكن يكون ما بعد حتى ملابس للفعل قبل ما قبلها. مثال ذلك قولك مات كل أب لي حتى آدم، مات كل أب لي يعني من آبائي وأجدادي حتى آدم، لاحظ ما بعد حتى ملابس للفعل هو مات قبل ما قبلها، ملابس للفعل قبل ما قبلها، مفهوم؟ إذن فلا يشترط الترتيب الخارجي. زين؟ نحو مات كل أب لي حتى آدم، وهذا معنى قوله تفصيلا لأحد الجزئين أي المسند إليه أو المسند. ومنها رد السامي عن الخطأ في الحكم إلى الصواب، نحو جاءني زيد لا عمر، لمن اعتقد أن عمرا جاءك دون زيد أو أنهما جاءك جميعا، فيكون على الأول قصر قلب وعلى الثاني قصر إفراد. وسيأتي إن شاء الله الكلام على القصر بنوعيه، قصر قلب وقصر إفراد، هما قسمان. لاحظ شنو الفرق بين قصر القلب وقصر الإفراد إجمالا، وسيأتي إن شاء الله في باب القصر الكلام على هذا التقسيم إن شاء الله. إذا كان يظن أحد أن زيدا جاء دون عمر، تعتقد أنت أن الجائي هو زيد دون عمر، فقلت لك جاء عمر لا زيد، هذا كيتسمى قصر قلب، يعني أنني بسبب العطف، بسبب عطفي نشأ قلب اعتقادك، كنت كتعتقد واحد الاعتقاد، بسبب هذا العطف هذا قلبت الاعتقاد ديالك، قلبت اعتقادك، فكيتسمى هذا قصر قلب. كنت كتعتقد أن الجائي زيد لا عمر، قلت لك أنا جاء عمر لا زيد، قلبت الاعتقاد ديالك، اللي ما كتعتقد جاء هو اللي جاء، واللي كتعتقد جاء ما جاش. قصر الإفراد، تعتقد مجيئهما معا، هو رجاء واحد منهم، هذا كيتسمى قصر إفراد، يعني أفردت اعتقادك بواحد منهما، كنت كتعتقدهم بجوج جا وقلت لك لا راه غير واحد اللي جا، هذا كيتسمى قصر افراد وسياتي ان شاء الله. لذلك قال فيكون على الاول قصر قلب. شنو على الاول؟ لمن اعتقد ان عمرا جاءك دون زيد. وعلى الثاني قصر افراد. شنو او انهما جاءك معا. زين. ومراده بالحق الصواب، ومنها صرف الحكم عن محكوم عليه الى محكوم عليه اخر. الى محكوم عليه اخر. عليه عندك الهاء. نحو جاء زيد بل عمرو، وما جاء زيد بل عمرو، فان بل للاضراب عن المتبوع وصرف الحكم الى التابع، ومعنى الاضراب عن المتبوع ان يجعل في حكم المسكوت عنه. واضح. اذا المعنى الاضراب كما سيتي ان شاء الله في الالفيه ان يجعل في حكم المسكوت عنه، ما تعرضناش ليه لا باثبات ولا بنفي. زين. عنه لا ان ينفى عنه الحكم. الحكم قطعا ان ينفى. ان ينفي. نعم ان ينفى هنا بالياء. لا خطا وكثير هذه الخطايا. لا أن ينفى عنه الحكم قطعا، ومنها الشك من المتكلم في المسند إليه، نحو جاء زيد أو عمر إذا علم بمجيء أحدهما. علم. إذا علم بمجيء أحدهما لا بعينه. ومنها التشكيك أي إيقاء المتكلم السامع في الشك. سامع مفعول بالمصدر. أي إيقاء المتكلم السامع في الشك بأن يكون. أن يوقع المتكلم السامع في الشك بأن يكون المتكلم عالما لكنه يريد تشكيك المخاطب كالمثال المتقدم. ومنها الإبهام وهو أن يكون المتكلم عالما بالنسبة ولكنه أبهم على المخاطب لنكتة، نحو وإنا أو إياكم لعلى هدى وفي ضلال مبين. والنكتة في الآية أن لا يزيد إنكار المخاطبين ولجاجهم أي خصومتهم. وقوله وغير ذلك من الأحكام كالتخيير والإباحة والمثال ظاهر والفرق بينهما مثله. يعني المثال والفرق الكل ظاهر. زيد. أورى المحشمة تلقى لك مثال الأول لتكون لك هند أو بنتها زوجة، ومثال الثاني ليدخل الدار زيد أو عمر، والفرق بينهما هو أن التخيير لا يصاحب جواز الجمع بخلاف الإباحة. زيد. وفصله يفيد قصر المسند عليه كالصفي هو المهتدي. أقول من أحوال المسند إليه فصله أي تعقيبه بضمير فصل ويكون لنكتة، منها تخصيصه بالمسند وعليها اقتصر المصنف كأصله، نحو زيد هو العالم أي لا غيره، ولذا يمتنع أن تقول وغيره. ومنه مثال المصنف باعتبار الكمال في الاهتداء. لاحظ أول مثال المصنف قال لك ومنه مثال المصنف باعتبار الكمال في الاهتداء. علاش قال باعتبار الكمال في الاهتداء؟ لأن باعتبار أصل الاهتداء لا ليس المسند مقصورا على المسند، ولكن باعتبار الكمال عندهم راه قاصر على المسند. البالغ الاهتداء الكامل هو الصوفي، أما غيره فلا. وهذا المثال قلنا فيه نظر كما قال المحشي. المحشي عندكم رحمه الله قال ثم الأولى في التمثيل أن يقال نحو زيد هو أفضل من عمرو، أو هو يقاوم الأسد مثلا، أي لا يكون غير زيد أفضل من عمرو، أو لا يكون يقاوم غيره الأسد، لأنه لا دليل على التخصيص إلا الفصل، يعني في هذين المثالين. وحينئذ ويلزم من التخصيص تأكيد الإثبات لتضمنه إثباتا خاصا مفيدا لتسليم مطلق التموت. قال وأما المثال المذكور ديال الناظم الصوفي هو المهتدي، وأما المثال المذكور فهو فيه لمجرد التأكيد، لأن تعرف الجزئين يفيد التخصيص فلا حاجة إلى الفصل، فلا حاجة إلى الفصل. انتهى من كذا كذا من يعقوب، مع زيادة وقوله لمجرد التأكيد، أي زيادة على ما في التخصيص. زيادة على ما في التخصيص. زيد. ومنها الدلالة على أن ما بعده خبر لما قبله لا صفة، ومنها التأكيد وذكرهما في الكشاف مع الأول في قوله تعالى وأولئك هم المفلحون. الله أعلم. سبحانك اللهم. نعم غربي يفصل لنا بين المسند والمسند إليه. سبق الكلام عليه في الألفية. مبتدأ خبر. مبتدأ خبر ولا اسم كان وخبرها ولا اسم إن وخبرها. أو المفعول الأول والمفعول الثاني ديال ظن وأخواتها.